والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، ما نزال في تفسير سوره ياسين، وكنا وقفنا في الدرس الماضي في تفسير الجلالين عند قول الله جل جلاله: انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا لأن تضم إليها الأيدي، لأن الغل يجمع اليد إلى العنق، فهي أي الأيدي مجموعة إلى الأذقان جمع ذكر، وهي مجتمع اليدين، فهم مقمحون رافعون رؤوسهم لا يستطيعون خفضها. وهذا تمثيل، والمراد انهم لا يلهمون للايمان ولا يخضعون رؤوسهم له ولا يخضعون رؤوسهم له. طيب، يقول رب العزه جل جلاله: انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون. يقول الله عز وجل في الآية التي قبلها كما مر علينا في الدرس الماضي: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. الله جل جلاله يخبر أنه بعث نبيه صلى الله عليه وسلم للإنذار، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. وعند حصول الإنذار من النبي صلى الله عليه وسلم انقسم الناس أمام هذا الإنذار إلى قسمين. القسم الأول هم المعرضون المكذبون الذين لم ينتفعوا بهذا الإنذار ولم يركعوا به رأسا، وهم الذين قال الله فيهم: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. ثم قال عن هؤلاء: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا. قوله تعالى إنا جعلنا، جعل هنا بمعنى سيارة، جعل هنا بمعنى سيارة، أي إنا صيرنا في أعناقهم أغلالا. والذي جعلنا نقول إنا جعل هنا بمعنى صير أنها نصبت مفعولين، أنها نصبت مفعولين. الأول هو ماذا؟ المفعول الأول إيش؟ أغلالا. والثاني في أعناقهم، في أعناقهم. المفعول الثاني مقدم، المفعول الثاني مقدم. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، فجعل إذا كانت معنى صيغة تنصب مفعولين، ومن قول ذلك فجعلهم كعصف مأكول، فجعلهم جعلهم كعصف مأكول، يعني صيغهم كعصف ماذا؟ مأكول. المفعول الأول هو الها جعلهم، والثاني ماذا؟ قول إيش؟ كعصف، كعصف. فهنا نقول إنا جعلنا أي صيرنا في أعناقهم أغلالا. الغل يكون أي الغل يكون أين يكون في الأصل؟ في اليد، ولذلك قال تعالى إيش؟ غلت أيديهم. قال تعالى: غلت أيديهم. نعم. وهنا قال في أعناقهم، الأصل أن الغل يكون ماذا؟ في اليد، وهنا قال في أعناقهم، فمعنى ذلك إيش؟ أن اليد سوف تشد إلى إلى العنق، أن اليد تشد إلى العنق. ولهذا قال المؤلف إيش؟ بأن تضم إليها ماذا؟ الأيدي، لأن الغل يجمع اليد إلى العنق، فهي أي الأيدي مجموعة إلى ماذا؟ إلى الأذقان، والأذقان كما قال المؤلف جمعوا ذقن، والذقن هو إيش؟ مجموع اللحيين، مجموع اللحيين يقال له ذقن، واللحيان هو ماذا؟ العظمان اللذان عليهما الأسنان، العظمان اللذان عليهما الأسنان، مجمعهما حب اجتماعهما يقال له ذقن، فأو بالذي يلعبه يحضر الآن، فيقول إن جعلنا في أعناقها ماذا؟ أغلالا فهي إلى الأذقان، الأيدي ماذا؟ مجموعة إلى ماذا؟ إلى الأذقان، ولهذا قال الله تعالى فهم مقمحون، الأيدي تشد إلى العنق فهم مقمحون، يقول المؤلف رافعون رؤوسهم، والأحسن أن نقول إيش كما قال علامة الدينين مرفوع الرؤوس، يعني أنهم رافعون باختيارهم أم رصنعهم؟ رصنعهم، ولازم نقول إيش مرفوع الرؤوس، فاليد لما غلت على العنق تضيق على الذقن ثم يرتفع ماذا؟ الرأس، قال تعالى فهم مقمحون، والمؤلف رافعون رؤوسهم لا يستطيعون خفضها، لحظة رافعون رؤوسهم لا يستطيعون خفضها، المؤلف يقول هذا تمثيل، هذا تمثيل، المعنى ايش؟ انهم لا يدعون الايمان ولا يخفضون رؤوسهم ماذا؟ له لا يستطيعون الالتفات الى ما جاء به الرسول من الايات من الانذار، تمثيل قالوا الغول انهم لا يدعون الايمان ولا يخفضون رؤوسهم له، ثم يحضر من السورة كما ان من كان صالحا لا يستطيع ماذا؟ ان يخفض رأسه، فهؤلاء الايمان لا يدعون الايمان ولا يخفضون رؤوسهم له، وهذا الذي مشى عليه المؤلف مشى عليه جماعه من المفسرين ان هذه الايه المراد بها ماذا؟ مجرد التمثيل، وذهب ابو حيان في البحر المحيط وجماعه الى ان هذا ليس على سبيل التمثيل وانما هو على سبيل الحقيقه، وهذا حالهم في الاخره يوم القيامه، هذا حالهم في الاخره يوم القيامه، ولعل كان امر الله اعلم الاجنبي الذي ابو حيان وغيره من ان الايه انما يراد بها الحقيقه لا مجرد التمثيل هو الصواب، وأن هذا هو حالهم في يوم القيامة. نعم. وجعلنا قال وجعلنا بين أيديهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا بفتح السين وضمها في الموضعين، يعني قراءة سبية وجعلنا من بين أيديهم سدا، وفي قراءة سبعية وجعلنا من بين أيديهم سدا، والسد بمعنى واحد الحاجز، وإن كان بعض المفسرين فرق بأنها بالفتح السد مثلا من صنع الإنسان كالجدار والبناء، والسد بالضم ما كان من صنع الله جل جلاله كالجبل، فرق بعضهم بين الفتح والضم لأن السين فتح السين ما كان من صنع ابن آدم، وبضمها ما كان من صنع الله جل جلاله. نعم. فأغشيناهم فهم لا يسعون، تمثيل أيضا لسد طرق الإيمان عليهم، يعني هذا أيضا إنشاء المرض أنه ليس هنا سد حقيقي كالجدار أو الثوب، وإنما هذا من باب التمثيل، يعني كأنهم لبعدهم عن الإيمان وحجاب رؤيتهم عنهم كأنه جعل بينهم وبينهم سد من بين أيديهم فلا يتقدمون، ومن خلفهم فلا يتأخرون، فهم ثابتون على ماذا؟ على الكفر، فهم ثابتون على الكفر لا يتقدمون ولا يتأخرون، وأبصارهم عليها ماذا؟ خشوع، وهذا يكون ماذا في يعني توضيح في أشد ما يكون من العمى، صورة فيها توضيح أشد ما يكون من العمى، عندما يكون إنسان أمامه حاجز وخلفه حاجز ومع ذلك ماذا؟ عينهم مغمضة، عينهم مغمضة، فكيف يستطيع ماذا؟ التقدم أو يستطيع ماذا؟ التأخر. يعني مثلا الآن سدنا الأمام وسدنا الخلف والعينان مفتوحتان، قد يستطيع الإنسان ماذا؟ شيئا ما أن ينظر في أمره، لكن عندنا تقول العيون مع ذلك مطلقة مغلقة، كما قال تعالى: وجعلنا بين أيديهم سدا ومن سد فأغشيناهم، أي أغشينا أبصارهم، جعلنا عليها غشاوة بحيث لا تبصر فهم لا يبصرون. فعلى أن الآيتين المراد بها التنزيل تأمل لنا في الصورة أيديهم مغلولة إلى أعناقهم من تحت الأبقار وهم رافعون رؤوسهم، ومع ذلك بينهم وبين الإيمان ماذا؟ سد من الأمام ومن الخلف، وعلى أبصارهم غشاوة. هل لهؤلاء أن يهتدوا؟ هل يمكن لهؤلاء أن تصل إليهم هداية؟ لا يمكن ذلك. ولهذا كما قال الله لقد حق القول، أي وجب العذاب. ولهذا قلنا يا إخوان: ومن يريد الله فتنته ماذا؟ فلنترك له من الله شيئا. من يريد الله أن يضله لا يستطيع أحد أن يهديه، من يريد الله حمايته لا يستطيع أحد أن يبصره. فالأمر كله بيد الله، الهدى الهداية والإضلال كلها بيد الله. ولهذا الله يأمرنا في كل صلاة أن ندعوه، أن ندعوه أن يرزقنا الهداية، بل في كل ركعة عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم تسأل الله أن يهديك، لأن هذا الأمر لا يملك إلا هو، غير الله لا يملكه. المخلوق مهما بلغ في العلم والخير لا يستطيع أن يهدي نفسه فضاعا أن يهدي غيره، مهما بلغ. الأنبياء والرسل ليس لهم من الأمر شيء، كما قال الله للنبي: ليس لك من الأمر ماذا؟ شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، الأمر بيده. ولهذا لم يستطع صلى الله عليه وسلم هداية عمه أبي طالب وهو على السرير أمام عينه، قل لا إله إلا الله، أشهد لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، ما استطاع أن يقول. وما بعدكم؟ ونوح صلوات الله وسلامه عليه لم يستطع هداية ابنه، ولم يفعل مناني، ولم يستطع هداية زوجته، ولوط كذلك لم يستطع هداية زوجته، والخليل إبراهيم أبو الأنبياء لم يستطع هداية أبيه. فهذا يدل على أن الأمر كله بيد الله جل جلاله. ولهذا عندما نأتي الآن وندعو: اللهم اهدني فيمن هديت، تستشعر هذا الأمر، تستشعر هذا الأمر أن هناك أناس هداهم الله لا يستطيع أحد أن يضلهم، لا يستطيع أحد أن يسلك الهداية، تسأل الله دائما أن يجعلك منهم. طيب، ننتهي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.